على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. الله تعالى: وكل عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كفر، أي ما نزل عن رتبة الحديث الحسن والحديث الصحيح فهو من الأحاديث الضعيفة التي لا تقبل وتكون مردودة. وقول المؤلف: وهو أقسام في نسخة، على أنه على أن الجملة خبرية، وهو أقسام والمبتدأ هو، وعلى النصب وهو أقساما تمييز، أي كثر الضعيف أقساما، كما تقول: تفقأ زيد شحما، واضح؟ فهذا على التمييز وهو أقساما، يجوز هذا ويجوز هذا. فقد وجد في بعض النسخ أقسام، وقد وجد في بعض النسخ الأخرى أقساما، فعلى رواية الرفع يكون خبر، وعلى رواية النصب يكون تمييزا، تمييزا بمعنى كثر الضعيف طرقا أو أقساما أو أقساما، واضح؟ نعم. طيب، الآن المؤلف هنا حينما عرف الضعيف أتى بتعريف جامع، قال: الذي نزل رتبته. والضعيف الذي ذكره الآن المؤلف في تعريفه قاصر، وإلا هو أنواع، إلا هو أنواع. ولذلك قال بعض العلماء: أراد بذلك الضعيف الذي ساء ضبطه. وبعضهم قالوا: إنما أراد بالضعيف الذي لم تتوفر فيه الشروط الخمسة في الحديث الصحيح. وما هو الصواب في هذا؟ المؤلف الناظم إذا رأيته عرف المرسل وعرف الانقطاع وعرف، وهذه كلها من ضمن الأحاديث الضعيفة. وهنا يقول: إذا نزل عن رتبة الحسن، رتبة إيه؟ الحسن فهو الضعيف، وهو أقسام، أي عنده عدة أقسام، عدة أقسام. فبعض العلماء يقول أن الناظم أراد بذلك من كان ضبطه سيئا، هذا التعريف، وإلا ليس تعريف الحديث الضعيف. الحديث الضعيف أنواع: المرسل، المنقطع، المعضل، المعلق، المدلس، الموضوع، المتروك، كل هذه من أنواع الحديث الضعيف. طيب، فالمؤلف لما يعرف الحديث الضعيف إذا في قصور ما تدخل هذه الأقسام التي ذكرناها، فيقولون: إذا أراد المؤلف في هذا أنه من شاء حفظه، أي في ناحية الضبط، وليس بالشروط الخمسة، وليس بالشروط الخمسة. وبعضهم يقول: لا، أراد بالشروط الخمسة، أي من نزل عن رتبة الحسن في انتفائه لهذه الشروط الخمسة، انتفاء لهذه الشروط الخمسة. الظاهر أن هذا القول بعيد، والصحيح أنه قصد من كان سيء الحفظ، من كان سيء الحفظ، أي أراد بهذا التعريف تعريف الحديث الضعيف الذي خف أو لم يكن له حفظ، يعني سيء الحفظ، مغفل، سيء الحفظ، لا يحفظ شيئا، أصابته غفلة، اختلط، كل هذا يتعلق بالحفظ، فكأنه قصد هذا، والله أعلم. وهذا الذي يرجحه الجماعة أيضا من أهل العلم، أن المؤلف أي الناظم قصد من خف ضبطه. أما الحافظ بن حجر فأتى بتعريف للحديث الضعيف الذي يشمل الكل، فقال: هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول، هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول. ما هي صفات القبول؟ اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، وأيضا ماذا؟ العدالة والضبط واتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة، هذه الخمسة الشروط التي ذكرت. زاد بعضهم شرطا سادسا، أي الذي لا يكون جاء من عدة أوجه حتى يخرج ذلك الحديث، الحسن لغيره حتى لا يخرجون الحديث الحسن لغيره. واضح الآن؟ فإذا تعريف الحافظ بن حجر في التعريف الجامع هو الذي لم تجتمع فيه صفات القبول، لم تجتمع فيه صفات القبول. لكن ماذا نوجه كلام البيقوني ابن البدوح البيقوني؟ نوجه كلامه على أنه قصد بذلك الضعيف من ناحية الضبط، من ناحية الضبط. ولذلك قال وهو أقسام كثر، أي أنه عدة أقسام. لما قال عدة أقسام دل ذلك على أنه أراد نوعا من هذه الأنواع، وهو خفة الضبط، وهو خفة الضبط. واضح؟ هذا هو مراد المؤلف. طيب نأتي إلى قوله أيضا في الفقرة الثانية، قال وهو أقسام كثر، أقسام الحديث الضعيف. أقسام الحديث الضعيف من ناحية الاتصال، الضعيف من ناحية الاتصال، إما مرسل، إما منقطع، إما معضل، إما معلق، إما مدلس، أو مرسل خفي، أو مرسل خفي. نأتي إلى الشرط الثاني، العدالة، إما فاسق، إما تارك صلاة، إما رجل لا يعلم منه خيرا، لا يعلم منه خيرا. ولذلك ضعف أهل العلم ابن المناذر العدني، قالوا رجل ضعيف، كان محدد، قالوا رجل ضعيف لأنه ماجر وفاسق وفاجر، كان يضع الحبر على المصلين في الحرم، وكانوا يتوضؤون في الفجر ولا يرون، فتتسخ وجوههم وتصير سوداء، ويضع العقارب للمصلين، ويضع العقارب للمصلين. وهو محدث، وهو محدث يحدث بالأحاديث، إلا أن فيه فسق. أيضا الشاذكروني قالوا عنه كان محدثا، إلا أنه يشرب الخمر، إلا أنه كان يشرب الخمر، وقيل أنه كان يترك الصلاة، وقيل أنه كان يترك الصلاة. فرد حديثه بسبب ماذا؟ قدح في عدالته، قدح في عدالته. أيضا أقسام الحديث الضعيف من ناحية الضبط، وهو سيء الحفظ، أو من كان يحفظ في كتاب ثم احترق كتابه فحدث من حفظه، أو ابتلي بوراق سوء يكتب له أحاديث غيره، أو يعني ماذا، كبر في سنه وشاق ولم يستطيع الضبط، هذا في ناحية ضبط الصدر. فهذه أنواع، كل هذه أنواع، يقال فلان ضعيف جدا ساء حفظه، شاق أي كبر في السن، فاختلط، فكان يؤذن في الضحى، وكان يقول كذا، وكان كما يعني ماذا، إذا قرأتم في كتب الرجال ترون مثلا بعض المحدثين يقال له اختلط، يعني بدأ يخلط بين الأحاديث. الليث بن سليم ابن أبي سليم قالوا اختلط، كان محدثا ثقة، اختلط فكان يؤذن في الضحى، يعني ما استطاع أن يميز بين الأوقات، فصار مختلطا. لما صار مختلطا عز المال من الضعفاء، وكان هناك أولاد بارين بأبيهم، إذا اختلط المحدث يحجبوه، لماذا؟ حتى لا يحدث ويضعف، حتى لا يحدث ويضعف. وكم من المحدثين من تقرأ اختلط. ابن لهيعة ذكر بعض أهل العلم أنه اختلط بسبب احتراق كتبه، كان يحفظ من كتبه ويدونها، فلما اختلط، فلما احترقت مكتبته حدث من حفظه فاختلط. وقال بعض العلماء فإذا روى عنه العبادلة الثلاثة فحديثه صحيح، وإذا روى عنه غير العبادلة فحديثه ضعيف. ومنهم من يرى أن ابن لهيعة ضعيف جدا، وإلا هو ثقة، إمام كان قاضيا من قضاة، لكنه كان معتمد على كتبه، فضعف الحديث من ناحية الضبط في بعض الرواة إذا لم يحفظوا هذه الأحاديث. أيضا نأتي إلى الشذوذ، أيضا الشذوذ علة ترد بها الحديث الضعيف، وهذا سيأتي كل له تعريفه وكل له نوع، وسيأتي معنا في تعريفنا في هذه المنظومة. فالشذوذ أن ينفرد الراوي، بلفظة لا يتابعه عليه الثقات، أن ينظر إلى الراوي بلفظة لا يتابع عليه الثقات، فهذا من قبيل المردود، من قبيل المردود أي الذي لا يقبل. ثم بعد ذلك العلة الخامسة، العلة الخامسة وهي العلة القادحة، العلة القادحة هذه لا يعلمها إلا جهابذة هذا الفن وهم الحفاظ والمحدثون، لأن هذا يعتبر من ماذا؟ يعني يعتبر من روامض علم المصطلح، علم الحديث، ما نستطيع أن نميز فيه، إنما الذي يستطيع أن يميز فيه هم الحفاظ، هم ماذا؟ هم الحفاظ الذين يحكمون على هذا الحديث بأن هذه العلة قادحة أو غير قادحة. وهناك كتب اعتنيت بهذا، علم العلل، علم العلل، علل الأحاديث. ما معنى علل الأحاديث؟ لماذا لا يقول الأحاديث الضعيفة علل؟ لأنها ظاهرها السلامة، ولكنها علة تقدح في صحة الحديث، تقدح في صحة الحديث. فقال المؤلف وهو أقسام كثر، أي أن أقسامه كثيرة، أي أن أقسامه ماذا؟ كثيرة، من ناحية الخمسة شروط، من ناحية الخمسة شروط، وسيأتي معنى بعده، وسيأتي معنى بعده. ثم قال وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابعين هو المقطوع. قوله وما أضيف إلى النبي المرفوع أتى بتعريف المرفوع، الحديث المرفوع، حينما يقول لك قائل وهذا الحديث من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأحال هذا الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إما إحالة قولية كان يقول قال رسول الله أو فعل عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقريرية كنا نفعل وكنا نعمل، كنا إذا قعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، كنا نعزل والقرآن ينزل، مثل هذه العبارات. وأيضا إذا أتي بصيغة التمريض أو التحليل أو التحريم، أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه من ألفاظ المرفوع، فهذه من ألفاظ المرفوع. فالحديث المرفوع هو الذي يضاف إلى النبي، يضيفه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا حديث مرفوع، أي رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي حكمه حكم الرفع. الآن جابر حينما يقول كنا إذا صعدنا في السفر كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، هل هذا له حكم الرفع؟ أي هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ جمهور المحدثين على أن هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، بقوله كنا، أي كنا في زمنه وإقراره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه مرفوع، ولذا يقال هذا حديث مرفوع، هذا حديث مرفوع. واللفظ ممن؟ من جابر. وأيضا أنس حينما يقول السنة كذا أو من السنة كذا، وحينما سئل ابن عباس هل هذه السنة؟ قال سنة أبي القاسم. وأيضا ابن عمر لما أذن الصلاة في الرحاب قال سنة أبي القاسم. وأيضا أنس حينما قصر في الصلاة قال هذه السنة. وهكذا. ما معنى هذه السنة؟ أي التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال هذه السنة يقال هذا حديث مرفوع، هذا حديث مرفوع. كنا نعزل، العزل للجماع، والقرآن ينزل، أي ما هناك إنكار. كنا أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نعزل أي أن هذا جائز لزمنه ولم ينكر علينا عليه الصلاة والسلام، فيقال له حكم مرفوع. أحلت لنا الميتتان ودمان، أما الميتتان فهو الجراد والحوت، وأما الميتتان فهو الطحال والكبد. أحلت لنا، من سيحلل؟ إلا من؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهذه من صيغ الرفع، فيقال هذا حديث مرفوع، هذا حديث مرفوع. واضح الآن؟ فإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له حديث مرفوع. طيب نأتي إلى مسألة أخرى، وهي هل يشترط في الحديث المرفوع أن يكون صحيحا؟ الجواب لا، لا يشترط أن يكون صحيحا، قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، قد يكون حسنا، قد يكون غير ذلك. واضح الآن؟ فلا يشترط في الحديث المرفوع أن تتوفر فيه شروط القبول، فقد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون ماذا بارك الله فيكم؟ وقد يكون غير ذلك، أي أنه ليس بصحيح ولا بحسن ولا بغير ذلك، فهذا تنوع. وقد يكون صحيحا، إما أن يكون صحيح أو ليس بصحيح، إما أن يكون مقبول أو ليس لمقبول، إما أن يكون منقطعا أو متصلا، إما أن يكون مسندا أو ماذا، أو فيه إعضال أو فيه إرسال. لكن نحن نتكلم على مسألة المرفوع. فإذا قيل لك وروي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا، مرفوعا أي أحيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، موقوفا أي أحيل إلى الصحابي رضي الله عنه. ثم قال بعد ذلك وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابعي هو المقول. ما قال عن الصحابي، لم يذكر هنا عن الصحابي، ولكن سنتكلم بعد ذلك عن، لكن نأتي إلى التابعي. المقطوع يقال المقطوع، ويقال القطع، ويقال الأثر. كل هذه مسميات للحديث المقطوع عن الصحابي. هناك من أهل العلم من عبر بالمنقطع عن التابعي، لقول التابعي عن المنقطع، وهذا قول بعيد، وهذا قول بعيد. ذكروا ذلك عن البرجيجي، وأيضا ينقل عن ماذا الشافعي وغيره، أنهم كانوا يرون أن المنقطع أيضا هو ما أضيف إلى التابعي، أي ما أضفت إلى التابعين من قول أو فعل أو عمل. لكن ما يقال في زمن التابعي أحل لنا؟ فإذا قال مثلا الإمام أحمد أحل لنا هذه ولم يأتي بحديث، لا يقال له حكم الرفع لأنه من أتباع التابعين. أو مثلا أبو حنيفة يقول أحل لنا، تابعي يقول ذلك، لا. وإنما إذا قالها الصحابي، إذا قالها الصحابي قبل، أما التابعي فلا. فما أضيف إلى التابعي مثله يقال له مقطوع من باب التمييز، أو يقال له أثر، أو يقال له أثر. واضح؟ نكتفي إلى هنا، وإذا كانت هناك تتمة نلقى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.